سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه إنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحبد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا صل وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا ورغباتنا وأهلينا وأموالنا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من كل حبيب وأقرب إلينا من كل قريب. اللهم اجعل حبنا لك اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من حب السقيم للعافية ومن حب الفقير للغنى ومن حب الأم لولدها. اللهم اجعل حبنا لك يملأ حياتنا واجعل خوفنا منك يمنع عصياننا واجعل إخلاصنا لك يسبق أعمالنا. اللهم إنا نستودعك قلوبنا فاملأها بحبك واصرف عنها ما لا تحب. اللهم امنحنا القدرة على حب الناس وامنحنا أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا وامنحنا نعمة حب الناس لنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نستودعك لا إله إلا الله فاملأ بها قلوبنا ولقنا إياها عند الموت يا حي يا قيوم. نسألك أن تفتح لدعائنا أبواب السماء. ربنا إن كان كان في صحائف أعمالنا عملا قبلته عملا أحببته، فنسألك أن تعتق به رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قبلت من عمل حجابا لنا من النار. نسألك يا ربنا أن تطيع علينا من عليائك، فيسرك جمعنا وتباهي ملائكتك بنا وترحم ذلنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وترزق عقيمنا وتفرج همنا وتشفي مريضنا وتذهب حزننا وترحم ميتنا وتعتقنا من النار وتعتقنا من النار. نسألك بحبنا لك وخوفنا منك وخوفنا منك ورجاءنا فيك أن تكافئنا في هذه الليلة بخير عطاء وتكتبنا فيها من الطلقاء العتقاء. يا سامع الدعاء إلهنا لا نقوى على الحر والسموم، فكيف بالنار والزقوم؟ رحماك رحماك بنا يا الله، رحماك رحماك بنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لسنا أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكن ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم سامحنا، اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة المرجوة اللهم اقض لنا كل الحاجات، اللهم اقض لنا كل الحاجات، اللهم اقض لنا كل الحاجات، وأسعد بالعتق قلوب الحاضرين والحاضرات. يا فالك الأفلاك يا مالك الأملاك، نشهدك أننا أحببناك وقصدناك ورجوناك. اللهم فحقق لنا، اللهم فحقق لنا ما طلبناك وما سألناك، ومن أجله أتيناك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رحيم ارحمنا، يا لطيف الطف بنا، يا مجيب استجب دعاءنا، يا وهاب هب لنا من واسع فضلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر. اللهم اجمعنا بهم في الجنات بلا حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، واحم بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين، وانصر جنودنا المرابطين. اللهم انصر جنودنا المرابطين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان، واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم اجز القائمين على هذا الجامع المبارك خير الجزاء. اللهم إنهم محسنين منفقين، اللهم ارزقهم من واسع فضلك يا كريم، اللهم ارزقهم أعلى الجنان يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.